مبنية على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية. هذا حديث من المؤمنين في الصحيحين، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. والثلاثة الأثواب يشمل صور، إما أن تجعل لفائف ويوضع الميت عليها ويكون القميص والعمامة فضلا عن الثلاث في الأصل، فحينئذ تكون مجموع ما يكفن به خمسا في الحقيقة وثلاثا في الصورة. خمسا في الحقيقة لأن القميص كان عليه عليه السلام والإزار لأنه لم يجرد عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للأكفان الثلاثة تبسط بالصورة التي سنذكرها، فيكون المجموع القميص ثوب والإزار ثوب والثلاث لفائف ثلاثة أثواب، فأصبح المجموع خمسة. هذا بالنسبة للأكمل والأفضل في تكفين الرجل. قال بعض العلماء إنه يكفن في ثلاثة أثواب وتكون منها القميص والعمام، القميص والإزار، فيكون القميص لأعلى البدن والإزار لأسفل البدن، فحينئذ يكون كل منهما ثوب يعتد به ثوب، فيصبح المجموع ثوبان، والثوب الثالث هو اللفافة التي تلف عليه. هذه ثلاثة أثواب. فتكفين الميت في ثلاثة أثواب له هاتان الصورتان، إما أن يكفن بقميص وإزار ولفافة المجموعة ثلاثة، أو يكفن بثلاثة أثواب فضلا عن القميص والعمامة. وهذا التكفين على سبيل الاستحباب، وإلا في الأصل أنه لو تعذر تكفين الميت بحيث لم يجد إلا ثوبا واحدا يستر عورته فإنه يجزي ويكون محصلا للواجب وموجبا لبراءة الذمة. فلو أنه كفر في ثوب واحد يستر بدنا ويستر عورته أو يستر أغلب بدنه ومنه العورة فإنه يجزي. فلو أن قوما مات عليهم رجل في صحراء وليس عندهم ما يكفنونه به، ولكن هذا الرجل عليه قميصه وإزاره وثوبه الذي فوقه، فغسل ثم لبس ثوبه وصار كفنا له، قالوا يعتد بذلك ويجزي لأن المقصود هو ستره. والدليل على أن العدد لا يشترط وأن المقصود هو ستر الميت ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه قتل يوم أحد وليست له إلا شملة واحدة، إن غطوا بها قدمه بدا وجهه وإن غطوا بها وجهه بدت قدمه، فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها وجهه واجعلوا على قدميه أو رجليه إذخرا أو شيئا من الإذخر. فكونه عليه الصلاة والسلام يكتفي بثوب واحد يدل على أن مقصود الشرع هو ستر الميت وستر عورته، فإذا ضاق الحال ولم يتيسر إلا ثوب واحد كفى. ولذلك كان عتبة بن غزوان رضي الله عنه إذا أراد أن يضرب المثل بفقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من الشدة والمؤونة في عهده صلوات الله وسلامه عليه، ذكر قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وقال فمنا من مات ولم يهجب ثمرته، منهم مصعب بن عمير كانت له شملة إذا غطوا بها وجهه بدت قدماه، إذا غطوا قدميه بدا وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها وجه الحديث. فهذا يدل على أن الثوب الواحد يكفي، ولذلك قال المصنف يستحب، فدل على أن الثلاث ليست بواجبة وإنما هي السنة والأفضل. تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض، تجمر هذه الثلاثة الأثواب بالمد والعود أو بأي طيب، وذلك مبني على أمره عليه الصلاة والسلام بإحسان كفن المسلم، وقد أمر من ولي تكفين أخاه المسلم أن يحسن في كفنه. فيبدأ بتطييب هذه الثلاثة الأثواب، يطيبها يجمرها ثم يبسط الأولى ليكون أجملها وأفضلها مما يلي الناس، لأنه هو حال الإنسان أنه يجعل الزينة في الظاهر، فيجعل أدنى الثلاث لفائف مما يلي الناس وهي الأولى التي تبسط على الأرض، ثم يجعل بعد أن يجمرها يجعل الحنوق فوقها، ثم يأتي بالثانية ويبسطها فوق الأولى ويجعل الحنوق فيها وهو أخلاط من الأطياب التي توضع في الكفن لدفع الهوام وطردها عن جسد الميت ولإبقاء الجسد مدة أطول.